كذلك إذا كان الإنسان له أبناء وواحد منهم عليه دين، والأب لا يستطيع أن يعطي هذا الإبن مالا ليقضي دينه، لأنه لو فعل هذا ما كان عنده قدرة على القيام بأولاده، فإنه يجوز في هذه الحالة أن يعطي ابنه من الزكاة، لأنه ما أعطاه للنفقة ولا أعطاه للأكل ولا للشرب، إنما أعطاه لقضاء الدين. وفي هذه الصورة ما وجب على الأب قضاء دينه، فما دام أنه لم يجب عليه قضاء الدين جاز أن يعطيه من الزكاة. وكذلك العكس يجوز على هذا الوجه.